ويسأل عن حديث الكيس من دنا نفسه، هذا الحديث فيه ركن أبي مريم رواه الترمذي، وفيه ركن أبي مريم وهو ضعيف لا يحتج به.